سأل الله إليكم اشتري لأولادي ألعابا وغالب أو عامة الألعاب الآن فيها يا طيبة ويا يبتعد عن الألعاب التي تشتمل على محرم, خصوصا الألعاب المشتمل على بعض الأناشيد بعضها فيها شرك وبعضها فيها رائحة الشرك, مثل يا طيبة يا طيبة فيها رائحة الشرك, ومن العلماء من يرى أنه شرك صريح لأنه يدعوها لأن تداويه, والدواء بيد الله أن تتداوى, لكن ما تدعو الدواء وتدعوه ليشفيك يا طيبة يا طيبة يا دواء العيان, لا, الذي يداوي العيان هو الله عز وجل. فحتى الألعاب احذر أن تحضر ألعابا فيها محظور, فيها موسيقى, فيها شرك, فيها بدع, فيها خرافات, فيها غنى, فيها أي محرم, ابتعد عن هذا. نعم. والغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله, هذه نظرية الشيوعيين وقبلهم ميكافيلي. عليك أن تجتهد في ربطهم بما يقربهم إلى الله من الأعمال الصالحة, والأشياء المباحة مثل اللعب المعروف والسباق وما إلى ذلك, ركوب الخيل وما يتعلق بهذا. نعم.